ولا هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه شرط معطل معطل، فلا تكون القراءة قراءة يمكن أن تندرج ضمن عموم القراءة الصحيحة أو القراءة المقبولة إذا كانت يعني بسبب مقرون بالاستفاضة والشرح ليست متواترة كما يشرح بالنسبة للسرع، إلا إذا ضم هذا الشرط إلى الشرطين الأوليين. ولذلك ابن الجزري حينما جعل قراءة الثلاث مكملة للعشر شرح أول ما شرح موافقة المصحف أحد المصاحف العثمانية، ثم كذلك موافقة العربية والدول، ثم قال في النقل المقرون بالاستفاضة والشرح، وكأنه أراد أن يؤكد من خلال اجماع هذه الشروط الثلاثة على ضرورة إدراج هذه الثلاثة المكملة للعشر ضمن مسمى القراءة الصحيحة والقراءة المقبولة. استفاضة بمعنى الشهرة، استفاض والشهر وشاع وذاع حتى تلقت الأمة هذه القراءة الثلاث المكملة للعشر بالقبول تلقي هذه القراءات السبع المتواترة، ولذلك ألحقت بها. إذا حينما نتحدث عن الإسلام ينبغي أن نستحضر أهمية الإسلام وشرف الإسلام بالنسبة لهذه الأمة، ولذلك خصيصا من خصائص هذه الأمة. فالإسلام له أهمية أخرى في صيانة الشريعة عموما، صيانة الشريعة، وحينما نقول صيانة الشريعة بمعنى ما يقول بها بمعنى دخول الأول، يمكن صيانة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم لعموم قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا القرآن في الفصل وإنا له لحافظه، من التحريف والتدليل وحفظها من الزيادة أو النقص بوساطة يمكن الاعتماد على صحة القراءة وضعفها وصحة الحديث أو ضعفها. أنا أحببت أن أعطيكم مثالا عن أحد الأسانيد المتصلة للقرآن الكريم برواية حسين مع عاصم من طريق الشاطبي، وهذا السند فاشعرت قيمة السند وأنه خصيصة سوف بها هذه الأمة. هذا السند هو لأستاذنا وشيخنا الدكتور أيمن زويد، وهو كما لا يخفى عليكم شيخ جيد في هذا المجال وله قلم راسخ في علم القراءات، هو من العلماء ومن الشيوخ المعاصرين. هذا سنده تتعلم ان الامر ليس عاده، وانما ان الامر يتعلق بسند متصل الى النبي عليه الصلاه والسلام قارئا عن قارئ او شيخا عن شيخ عن شيخ الى ان يتصل سند الى النبي عليه الصلاه والسلام. ها هو دائما رشدي سوي تلقى القراءة مباشرة عن أحد شيوخه، هذا سند، وإلا فله سند وسند آخر. تلقى هذا السند عن عبد العزيز عيون السود، وهو من أشهر شيوخه. عبد العزيز عيون السود تلقى هذه القراءة التي هي رواية حسن العرب مباشرة عن محمد سليم الرباع العلواني، عن أحمد بن محمد الرباعي الحلواني، شوفوا بالسهل هذا غادي بالسهل، شوفوا عن أحمد بن رمضان المرزوقي، عن إبراهيم بن بدوي بن أحمد الحميدي، وهو نقول وهو عن عبد الرحمن بن حسن الأجهوري. يعني الدكتور أيمن الزهري في هذا السند لما قرأ على شيخه عبد العزيز عيون السود أجازه إجازة وأذن له في أن يقرأ وأن يقرأ في هذه الروايات في أي قطر حل، وأخبره هكذا وأخبره أنه تلقى هذه القراءة عن شيخه، وهكذا إلى أن وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن بن حسن الأجهوري عن أحمد بن رجب البقري وهو من أشهر علماء القراءات، عن محمد بن قاسم البقري كذلك، عن عبد الرحمن بن شحاتة اليمني، عن علي بن محمد بن غالب المقدسي، عن محمد بن إبراهيم السمديسي، وهو عن أحمد بن أسد البميوطي، عن محمد بن محمد بن محمد الجزري، عن عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، وهو عن محمد بن أحمد الصائغ، عن علي بن شجاع العباسي، عن القاسم بن فرغوط الشاطبي المعروف صاحب الشاطبية إلى هذا السند بين إمام الشاطبي، عن علي بن محمد بن هذيل، عن أبي داود سليمان بن نجاح، عن أبي ابي عمرو عثمان بن سعيد الداري صاحب التيسير، عن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، عن علي بن محمد الهاشمي، عن احمد بن سهل البشلاني، عن عبيد بن الصباح النهجري وهو رحمه الله تعالى، عن حفص بن سليمان البزار، عن شيخه عاصم بن ابي نجود، عن عبد الله بن حبيب السلمي، عن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزه والسلام. اذا عظيمه من شرف، وعظيمه من سند، وعظيمه من وسام، يمكن ان يحظى به من قرأ بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه العزيز: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. وهنا يذكر يعني شيوخه الذين تلقى عنهم، يقول: شيوخي الذين قرات عليهم القران العظيم، كان الشيخ عبد العزيز عيون السود الذي اجازه بهذا السند في روايه حفص، عندما يذكر هذا الاسناد يقول: هذا اعز سند في الدنيا، ورتبته بالاتفاق العليا، لمثله يرحل جاما ويمن، وقد اتانا سائغا بلا ثمن، وان كان قد اتاه بثمن، والثمن انما هو الجهد وبذل الجهد والصدق مع الله تبارك وتعالى، وكما نقول دائما: ان تصدق الله يصدق. اذا حينما نقول النقل او السند استفاضة الشهرة، فمعنى ذلك ان ينقل القراءة جماعة تحيل العادة اجتماعهم على الكذب من اول السند الى متى، او ان تكون مشهورة، يعني اقرب ما تكون الى المتواتر، مش متواتر، مشهور، مشهورة صحيحة الاسناد، صحيحة الاسناد كما هو الشأن، يشير الى الثلاثة المكملة للعشرة، فشهرتها هذه الثلاثة، شهرتها واستفاضتها بالإضافة إلى الركنين الآخرين يكسبها حين ذاك قوة القطع، ويصيرها في حكم المتواتر، وبناء على هذا استقر الأمر على قبول العشر التي ارتضاها الله تعالى بهذه الأمة، وهي قراءة سبع نافع المدني زيد وابن عادل الشامي وابي عمرو البصري كما هو عندكم في اللوحة ترتيبا، وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي، هذو هم السبعة، عطنا السبعة بضوة احتوا السبعة ولا محسوا هذا السبعة يراد إليهم ثلاثة، وهم أبو جعفر براويين ابن وردان وابن جمال، ويعقوب براويين ورويس وروي، وخلف العشرة، خلف هذا هو خلف راوي الحمزة، مفهوم؟ براويين إسحاق وإدريس، هذه القراءة كلها هي القراءات العشر، هي القراءات الصحيحة، وغيرها لا يمكن أن يوصف بالصحة أو القبول، غيرها يوصف بماذا؟ يوصف بالشذوذ، وهي التي تسمى بالقراءة الشاذة، بحيث لا بد وان تجد في هذه القراءة السابعة عشر لا بد وان تجد فقدا لاحد الشروط الثلاثة التي لا تصح القراءة ولا تقبل الا بها. المحور الخامس: الاحرف السبعة. وما ادراك ما الاحرف السبعة؟ وماذا عسى مثلي ان يقول في الاحرف السبعة؟ وقد اضطرب فيها اقوال جهابذة العلماء في هذا الفن، سواء المتقدمين او المتاخرين، وحينما نقول المتقدمين على راسهم امامنا ابن الجزري رحمه الله، الذي قال في النجري انه مات اكثر من 30 سنة طيب و30 سنة وهو ينظر ويتامل في حديث الاحرف السبعة، وكذلك المعاصرون، ومن يعني احسن من كتب في الاحرف السبعه من المعاصرين ساعته هو عبد العزيز القاري، عبد العزيز الدكتور عبد العزيز القاري. هذا الرجل مكث في هذه الدراسه اكثر من 10 سنين، 10 سنوات، وهو ينظر ويبحث ويتامل في حديث الاحرف السبعه. وما الذي يمكن ان يكون راجحا فيها؟ حتى انه ذهب الى شيخه محمد امين الشرقيبي، تعرفونه جميعا صحيح؟ اضرار البيان، وما ادراك ما اضرار البيان، وما ادراك ما محمد امين الشرقيبي، شوفوا العلماء. فذهب اليه وقال: يا شيخ بالله عليك، ما الكلام؟ ما الذي ترجح عندك في حديث احرف السلام؟ اتدرون ماذا قال له؟ قال له: الذي ترجح عندي انني لا اعرف ما له. اذا كان مثل الامير الشرقيطي يقول هذا الكلام، ماذا علي ان اقول انا او غيري؟ لكن لا بد من الوصول. ينبغي ان نشترك في التاصيل من خلالها ونحن نتحدث عن حديث الاحرف السبعه. لعل اهم واكد هذه الاصول ان حديث الاحرف السبعه بمختلف رواياته حديث ثابت صحيح. وقد روي عن 23 صحابيا جليلا، ومنهم كبار الصحابه. منهم كبار الصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ابي بن كعب رضي الله عنه، عبد الله بن عباس ابو هريره رضي الله عنهما، وغير هؤلاء من كبار الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وحسبنا نحن ان نقتصر على حديثين ونحاول ان نتاملهم. إذا ابتداء ينبغي أن نسلم بأن حديث الأحرف السبعة صحيح عند أصحاب الصناعة الحديثية. أصحاب الصناعة الحديثية يجمعون على أن حديث الأحرف السبعة حديث صحيح، ولا أدل على ذلك من أننا نجده في البخاري ومسلم، نجده في البخاري ومسلم. إذا نكتفي إن شاء الله تعالى بالحديثين. اما الحديث الاول قد مر معنا وهو حديث هشام ابن حكيم، وهو متفق عليه في البخاري نجده وعند مسلم رحمهما الله تبارك وتعالى. اذا قلنا من الامور التي ينبغي ان نشير اليها او نؤصل بها للحديث عن الاحرف السبعه انه حديث صحيح. اذا وجب علينا معشر المسلمين ان نؤمن بان ثمة احرفا سبعه للقرآن الكريم. معناها هنا اختلفت أقوال العلماء في معرفة القرآن بهذه الأحرف السبعة، وإلا فإنهم مجمعون على ضرورة التسليم بأن القرآن الكريم له أحرف سبعة وجب الإيمان بها. وهذا الشيء بالشيء يذكر أو لازمه نقول أن الإعجاز حاصل بها جميعها. هذه كلمة مهمة جدا. القرآن معجز. هل القرآن معجز فقط برواية موسى عن ذلك من طريق غزة؟ معجز بجميع قراءاته، ثم نقول معجز بجميع حروفه، لأن ثمة عموما وخصوصا بين القراءات وبين الأحرف السبعة، فالقراءات هي جزء من الأحرف السبعة، ولا ينبغي أن نخلط بينهما. فنقول مثلا القراءات السبع هي الاحرف السبع. اصلا عهد بن مجاهد هو متاخر 124 هجريه، ولذلك ابن مجاهد رحمه الله ما قصد بالقراءات السبع تلك الاحرف السبع، لا، وانما قصد القراءات السبع اي ما انتهى اليه علمه وما اتصل به سنده هو الذي اقتصر عليه. اقتصر كانت النتيجه ان اقتصر على 7 قراءات، وقال بعضهم انه اختار العدد 7 تبركا بحديث الاحرف السبعه، وليس معنى ذلك انه قصد بالاحرف السبعه او بالقراءه السبع الاحرف السبعه. كذلك ما يقال بالقراءه السبع يقال كذلك بالقراءه العشر. قائم بالأحرم السبعة جميعا، أي أن الله تعالى تحدى العرب قديما وتحداه كذلك حديثا، بل تحدى العالم كله بهذا القرآن الكريم بمختلف، لا نقول فقط قراءاته، بل بمختلف أحرفه. حديث هشام بن حكيم لما، وقد ذكرناه غير مرة، سمعه تأمل معي العلم، لما سمعه عمر رضي الله عنه يقرأ حروفا لم يقرأها هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم المشافه. وللإشارة ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في كتاب فتح الباري أطار في شرحه، بل رجع رحمه الله تعالى إلى سورة الفرقان وأخذ يتأمل فيما في الفرقان من فرشيات وقع فيها خلاف بين القراء، أخذ يتأمل باعتبار أن هشام بن حكيم كان يقرأ سورة الفرقان، وأنكر عليه قراءته لهذه السورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تأملوا معي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنكر على هشام بن حكيم وذهب معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر النبي عليه الصلاة والسلام كلا الرجلين كلا الصحابيين، قال هكذا أنزلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال هكذا أنزلت لمن؟ لهشام بن حكيم. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وتأملوا معي قوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر منه، وفي غير من الروايات التنبيه على هذا المعنى ولا أدل ولا يدل على شيء، فإنما يدل على أنه معنى مقصود بذاته، أي أن الحكمة هذه كذلك تسجلها، أن الحكمة من هذه الأحرف السبعة واختلافها إنما هي التيسير، وبالتالي ردت بعض الأقوال كما سنرى باعتبار استقالها لهذه الحكمة التي هي التيسير. حينما نتأمل مثلا بعض الأقوال نجد أن الحكمة التي لأجلها اختلفت هذه الأحرف التي هي التيسير لا نجدها إذا ما قلنا مثلا بهذا القول أو غيره كما سنرى إن شاء الله تعالى. بل ثم أي تجوز أن نقف عندها من خلال حديث هشام بن حكيم أن العمدة في القراءة إنما هو السماع والتلقي والمشافهة ولا مدخل للكتابة بذلك، لأن عمر ما تلقى كتابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ورفع إليها سنة مكتوبة ثم أنكر على هشام بن حكيم، وإنما قال فهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من الفوائد التي يمكن ان تستفاد في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام، وهي فائده غايه في الاهميه، ان النبي عليه الصلاه والسلام قد يقرئ هذا الصحابي بغير ما يقرئ الاخر، فيخفى على هذا ما لا يخفى على ذلك، ويخفى على ذلك ما لا يخفى على هذا، بدليل ان عمر انكر على هشام بن حكيم، والنبي عليه الصلاه والسلام اقر هشاما بن حكيم رضي الله عنه اجمعين. الحديث الاخر هو حديث ابي بن كعب. تفضل. كما يقول الاصولي نعم. لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. صحيح. أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فعلا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، حاجة في مثل هذا المقام تقتضي البيان، ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي حسن مادة الخلاف، ولذلك كان المرجع عندهم إذا لو النبي عليه الصلاة والسلام فكلما حدث خلاف بين الصحابة كان يأتي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحسم لهم مادة الخلاف. ثم تأملوا معي استسلام عمر رضي الله عنه، خلاص قال النبي عليه الصلاة والسلام خلاص. ونفس القصة في حدثة أبي بن كعب في رواية غير هذه الرواية التي أمامكم. إذ أن أبي بن كعب سمع لعله آية من سورة النحل على غير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام منكرا على ذلك الرجل. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه القراءة أو أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وفي الرواية أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حدث في نفسه شيء من التكليف. وقد كنت مع اخوانكم في مسار العقيده ونحن بصدد الحديث عن خصيصه من خصائص الشريعه الاسلاميه، الا وهي خصيصه سيكون على منها الواقعيه الله يسعدك. فخصيصه الواقعيه اذا تاملنا في هذا الحديث نجدها واضحه. فمما يذكر في معنى الواقعيه اعتبار ان الانسان كائن بشري قد يعتريه ما يعتري سائر البشر احيانا من الوساوس والخواطر والهوانس، والصحابه كذلك يدخلون في جنس البشر اليس كذلك؟ فهم ليسوا بمعصومين. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر على ابي بن كعب ما حدث في نفسه من الشك، وانما النبي عليه الصلاه والسلام مسح على صدره فذهب ما كان لكعب من هذه الوساوس والخواطر، حتى انه تمنى لو كما قال بالنظر باب الامانه تمنيت لو اني كنت في الجاهليه، او كما قال يعني تمنى لو ان هذا الامر لم يحدث. ولكن الغرض من ذلك هو بيان ان هذا الامر للصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم كون انه يحدث في نفس الصحابه شيء من الوساوس، هذا لا يقلل من قدرهم ومن شانهم. كانوا صعانا يؤمون وصعانا لا يهتدون ويسترشدون بالهدي النبوي. وقد حدث هذا كذلك مع سنة من الصحابة كما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتحدث به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو تجدون ذلك؟ قال لا تصريح الإيمان. هذه رواية أخرى عن أبي بن كعب. نعم. في ثلاثة أخرى السبعة هي قد يكون هذا الله اعلم، لكن الحديث لم يوضح كم كان يقرا او كم قرا وكم حرفا وكم، لم يذكر حتى الفرش المختلف فيه. ومن هنا نبدا الخلاف في قضيه الاحرف السبعه. هذا الموضوع مشكل، ولذلك حينما نتعرض لاقوال العلماء ينبغي ان نبدا بقول من ذهب كانه من المشرك، من المتشابه لا من المتقدمين والمتاخرين. قالوا هذا من المتشابه الذي ينبغي ان نسلم به ولا علم لنا به معناه. ولذلك نزعم ان تكون اقوال العلماء هي محض اجتهاد. وقد فضل نحن بدانا بما ينبغي ان نسلم به ابتداء. احنا نعطوه فكره قد تسال، وهذا السؤال يعني خاصه انا سبحان الله كنت ابحث وفي معرض بحثي وجدت شريطا في مجموعه اكيد انهم من الخبثاء وممن يكرهون هذا الدين وممن يتصيدون العثرات وان كانت هذه ليست عثره، ويبحثون عن بعض المداخل حتى يلبسوا على الناس. وذكر حديث ابي رضي الله عنه ولكنه لم يكن منه، ذكروا على طريقه من فويل للمصلين هكذا، ولم يكمل، لم يكمل ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح على صدره فذهب به، لا وقف عند قضيه الشك، واتهم النبي عليه الصلاه والسلام بانه يقرئ الصحابه كلام هو يعرف لساني عن ذكره، ولذلك نحن كطلبه العلم يعني بحاجه الى ان نعرف ولو يعني اصول تتعلق بهذه الاحرف السبعه، النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل فيها، من اراد ان يوصف فليرجع الى كتب العلماء منها بأجود من كتب في ذلك، اكتبوا عندكم هذه الرسالة، الأحرف السبعة أو حديث الأحرف السبعة يعتمد قال. ومن المتقدمين ألف السيوطي رسالة في ذلك، وأبو عمرو الدالي كذلك رسالة في ذلك. من المعاصرين حسب ضياء الدين عثر هذا كذلك أن من الأحرف السبعة، من أراد أن يفصل فليرجع إلى هذه الدراسة، لكن حسبنا نحن أن نوصل وأن نذكر الفوائد وأن نذكر بعض يمكن أن يرد به وأن يجيب به عن هذه التساؤلات. تفضل. ممتازة جدا هذه الرسالة. يعني الشيخ أورد الشبهات التي تصيب على طالب العلم فعلا في عنوان أي هذه الرسالة؟ تعرض على المستشرقين والزنادقة والملاحدة الذين اتهموا القرآن الكريم ووصفوه بالاعتصام يرد على كل هذه الشبهات. هي رسالة صغيرة حل بطالب العلم أن تكون عنده إن شاء الله تعالى يذكر هذه الشبهات ويرد عليها شبهة شبهة وتحديدا الشبهات التي بثها ذلك المجرم جود زيها. إذا هذا الحديث أرجو الحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار. أضات بني غفار هي موضع مستوقع قريب من المدينة على الراجح، لأن ثمة من قال إنه موضع في مكة، ولكن الراجح أنه موضع في المدينة. وفي هذا إشارة سائدة من الفوائد أن حديث الأحرار السبعة لم ينزل بمكة، حديث الأحرار السبعة لم يكن بمكة، بمعنى أنه في مكة لم يكن حديث عن شيء هو الأحرار السبعة، وإنما كان ذلك في المدينة النبوية، وليس ثمة حديث فيه إشارة من قريب أو من بعيد إلى أن الأحرار السبعة كان الحديث عنها بمكة، وإنما يجب يكون هناك إجماع من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الأمر إنما هو كان بالمدينة النبوية وليس بمكة. من هذه الأحاديث أحاديث كثيرة كلها في الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال من هو الغالب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته. كيف منهج الإخوة الكرام؟ أنت خذ هذا الحديث والحديث فخذ به جزء الحديث يكفي. أحيانا ضدي بالكتاب يسأل وتبني الحصنة جيتونا الحصنة مع الإخوان. وأنا قبل لا حديث نجوزي أي واحد حديث لي جزء الحديث. بل إنني أحيانا أسمع كثير من العلماء من المعاصرين حينما يسأل عن هذا الحرف السبعة يذكر الحديث في جمع حديث ويذكر مقصد التيسير ويخرج هكذا ويسلم حتى نفسه، لأن الأمر ماشي سهل. إذا كان السلف أشكل على ما تقع على الجهة على الأقل نعطي الناس أصول لمتفق عليها، أصول هي متفق عليها. تفضل. كتوسعك في غيره مفهوم الامور ومن فوق الكفايه وليس فرض عين، لان هذا الذي اردت ان تقصد انه ليس فرض عين وانما هو فرض كفايه، ولو لم يكن من حسنات دراسه مثل هذا الباب الا ان تحصل ضد مذاهب الحاقدين والملحدين والزنادقه وان نتعلم المنهج الذي من خلاله يمكن ان نرد على رؤوس هؤلاء لكفاك تعبدا في هذا العمل. إن شاء الله لا تستعجلوا الله يستعجلوا قلوبهم. إذا قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. أنا بدكم تخرجوا صبيا بحث عن حرف السبعة من هذا الحصة بأصول واحد جزء مش ثلاثة أربعة خمسة خلاص سليمة رحمة السلام ما هي مريم سؤال مش أنا بيقولين يعني الخلاف فيه يضر بناء العلم وليس الخلاف بمثله من شأنه يجعل الطالب يحتار لا مجال للحياة الأولى الأمر واضح وضعه تعالى الوالد فقال أسأل الله معافته ومغفرته مقصود التيسير وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافته ومغفرته شبيه بهذا الحديث حديث الصلاة خمسين صلاة إلى أن آل الأمر إلى خمسين صلاة فالمقصد هنا كالمقصد هنا هنا زيادة فيها تيسير وهنا نقص المقصود منهم تيسير المقصود الواحد إنما هو التيسير على المكلفين وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وهنا نسك أنه حلمنا أن نقف عند هذه الرحمة التي امتلأ بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما يحب لهم العنت ومن العنت أن تبحث في أشياء لا ترد عليها بالتالية ما جعل عليكم في الدين من حرج حينما تشعروا بالحرج فاعلم أن ثمة خللا في المنهج ابحث على هذا الخلل ولا تبحث عنه قد أقول أن أرى أن الخلل أصلا لا لأن هو يتصادم مع مقصد التيسير ومن مقاصد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثير ومن مقاصد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثير ومن مقاصد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثير إذا النبي عليه الصلاة والسلام كل مرة يقول لله لجبريل عليه السلام أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حق قرأوا عليه فقد أصاب إذا نعم أول سعيد إذا قرأ مسلم أول ما بدأت به صحيح مسلم وقد أصاب إلى هذا الكلام قد أدخل يا أخي ياسر أو إلياس ياسر أصاب إلى أن أحد الأحرف السبعة كلها لا تخرج على الصحيح أقوال العلماء أنا حاولت أن أنتخب لكم بعض هذه الأقوال ومن اليسير عليكم أن تحفظوها وهي أيسرها أولا من العلماء من ذهب إلى أن الأحرف السبعة من المتشابه هذا احتمقه ولذا وإن لم يدرجه بعضهم فضمن الأقوال جعلوا في معرضه التمهيد للحديث عن الأحرف السبعة ولكن حليل بنا أن ندرجه ضمن الأقوال هذا قول هذا احتمحهم حينما تسأل العالم فيقول لك هذا الأمر من المتشابه هذا حكم أليس هذا حكما؟ نعم بلى هذا حكم أو قول يمكن أن يدخل في عموم الأقوال التي كانت في شأن الأحرف السبعة إذا أول قول من هذه الأقوال هو ما أنه من المتشابه وإن شئتم مثلا أن تذكروا قول عبد العزيز القاري أو قول الأمير الشنقيطي وهو من المعاصرين حينما سئل من قبل عبد العزيز القاري ما الذي ترشح عندك يا شيخ؟ فقال هذه العبارة أرى تحفظ الذي ترشح عندي أنني لا أعلم معناه هذا الحديث الذي ترشح عندي أنني لا أعلم معناه وسلم بهذا القول من الأقوال أن الأحرف السبعة هي سبع لغات لكن قولان متشابهان سأذكرهما لكما بالتتابع حتى يصل هذا الإشكال ليل وكلاما وهو يشلع هذا في القول الثالث. احنا ده نفع لغات ولم يحددوها ومن هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول إمام الطبري ومن أراد التفسير فليرجع إلى الجاهل. تفسير إمام الطبري يذكر هذا قالوا هي سبع لغات من لغات العرب. طبعا لأن القرآن عربي ولا يخرج عن لغة العرب ولا يمكن أن يخرج عن لغة العرب سيما إذا استخدمنا مقصد التيسير على الأمة في إذا يعني لحول السلام. سبع لغات تختلف معنى تختلف لفظا وتتفق معنى وشفعوا لذلك بقوله هلم وتعالى وأقبل هلم وتعالى وأقبل وعجل وأسرع يعني إلى حد ما هي تختلف لفظا وتتفق معنى قالوا هذا هو المراد. لكن يجد على هذا القول إشكال والذين قالوا بهذا القول قالوا بأن الإمام بأن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه جمع المسلمين في جمعه على حرف واحد أحتاج إلى الإمام الوجيز حرف واحد يعني عثمان رضي الله عنه جمع المسلمين على حرف واحد واستبعد الأحرف السبعة باعتبار أن ذلك رخصة وليس لازما. لكن يرد عليه بأن الاستبعاد لا يمكن أن يكون فيما هو قرآن. إذا سلمنا له بأن هذه اللغات السبع لا تخرج عن كونها قرآن فهذا القول حجة عليكم في عدم استبعاد الأحرف الأخرى وعدم القول بأن عثمان رضي الله عنه اقتصر على حرف واحد. هذا قول لغة قريش كانت هي اللغة السائلة ويعدل بعضهم بأن القبائل بلهجاتها وبلغاتها المختلفة كانت تحج إلى الحرم باعتبار أن أهل قريش كانوا يحمون الحرم فكانت تختلط لغة قريش بلغة غيرهم حتى آل الأمر إلى لغة تكاد تكون لغة مشتركة بين القبائل ولكن مرجعها من حيث الأصل إلى اللغة الغالبة وهي لغة قريش. وعلى هذا يحمل قول العثمان للجنة الرباعية إذا اختلفتم في شيء فردوه أو فاكتبوه بلغة قريش باعتبار الأصل. إذا كم قول ذكرنا الآن؟ قولان أم ثلاثة؟ قولان. القول الثالث والرابع القول الثالث إذا قلنا المتشابه ثم سبع لغات القول الثالث سبع لغات حتى هي سبع لغات ولكن قالوا سبع لغات متلزقة ومبثوثة في القرآن سبع مصحفنا. الفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول لازمه عند هؤلاء أن كما ذكر عثمان رضي الله عنه أبقى على حرف واحد واستبعد الأحرف الأخرى باعتبار أن من أحرف سبعة داخلة في اللغات لأنه قال أحرف سبع لغات أي سبعة أحرف فاقتصر على حرف اقتصر على لغة لغة واستبعد الأحرف. لكن هذه القول الثاني سبع لغات قالوا مبثوثة في القرآن. معنى مبثوثة في القرآن قالوا مبثوثة في القرآن مع أن القرآن كما لو أن الأمر يتعلق بتسبيعه جزء في القرآن بلغته يعني أهم اللغات التي كانت سائدة عند العرب وعلى رأسها قريش غدير تميم كنانة هوازن اليمن هذه سبع لغات. ولعل مما استدل به اصحاب على راي مثلا غير التفسير والتقريب الله تعالى اعلم قول تلك المراه اليمنيه وقد أتت تشتكي زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقالت له: إن بعلي عبد حقي وترك الوصي رهوة. اكتبوا هذه العبارة، هذا نقطة يلا نحن نجيب: إن بعلي عبد حقي وترك الوصيلة رهوة ولي عليه مهيمن فهل أنت عليه بمصيبة؟ رحمها المرأة اليمنية وانضبط لغة القرآن وهي يمنية وما تكلفت، فدل ذلك على أن القرآن الكريم من اللغة التي نزل بها لغة اليمن، فأشكل الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما فهم الله هذه المرأة؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أجد ذلك في كتاب الله، إن بعلي إن زوجي واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: بعلي شيخا وهذا بعلي شيخا، أي هذا زوجي. نعم أبعو لكم، لكن مظهر من الأمانة هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه استدل بهذه الآية، قال: وهذا بعلي شيخا عبد حقي، أي ترك حقي. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أنا أول التاركين. وترك الوصيدة رهرة، أي ترك الباب مفتوحا. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: وكلبه باسط ذراعيه أو ذراعيه بالوصيل ورهوة، واترك البحر رهوة مفتوحا إنهم جند مغلقون. ولي عليه مهيمن، أي لي عليه شاهد كما في قول الله تعالى في وصف القرآن الكريم: ومهيمنا عليه، فالقرآن شاهد على الكتب السابقة السنوية للسنة السابقة. فهل أنت عليه بمسيطر؟ أي فهل أنت عليه حاكم؟ احكم يا عمر رضي الله عنه. واستدلت على ذلك أو استدل على ذلك بقول الله جل وعلا: لست عليهم بمسيطر أبدا لست عليهم. إذا هذه لغة يمنية، لكن بماذا يعترض على هذا القول؟ يعترض على هذا القول كما ذكرنا في بداية الحصة في معرض الحديث عن الأحرف السبعة، أن القول بقول هؤلاء يقتضي أنه ليست ثمة تيسيرا على الأمة في هذا القول. وقد تمقنا وأجمع العلماء على أن الحكمة من إنزال في الحب إنما هو التيسير. أين يتجلى ذلك؟ لما يولد القرآن الكريم نزل في سبع لغات من لغات العرب وهي مبثوثة في القرآن الكريم. إيوا هذا اليماني الذي اعتاد اللغة اليمنية، هل نكلفه فقط من القرآن إلا بسبوعه؟ ويذهل في حتى تدفع الإضافة؟ والآخر القرشي هل سيقتصر على سبوعه ويذهل في حتى تدفع الإضافة؟ إذا هذا مقصد التيسير يكاد يكون منعلما والله تعالى أعلى وأعلم. القول الرابع، ثم الذين كفروا بربهم ثم وما القاطعون فكان من جهة فكان من جهة فكان من جهة شعرا، وفي هذا إشارة إلى أن هذه اللغة التي تواترت عند العرب وذاعت وشاعت بينه وأخذها جيل عن جيل نجد لها أصلا في كتاب الله تبارك وتعالى. القول الرابع ونختم به إن شاء الله تعالى، إذا هناك أربعة أقوال. القول الرابع ونختم به إن شاء الله، وهو القول الذي مال إليه كثير من المحققين من علماء القراءات وغيرهم سواء من المتقدمين أو المتأخرين، وهو قول أبي الفضل الرازي، وقريب منه قول جمهور القراء وعلى رأسهم ابن الجزري رحمه الله تعالى، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد مال إليه كثير من المعاصرين ومنهم عبد العزيز القاري في رسالته حديث الأحرار السلام. وقد رجحه الله ما هي العلة؟ يعني ما إليه كما ذكرنا كثير من العلماء دون أن نذكره بطبيعة الحال. إذا قالوا الأحرف السبعة هي سبعة أوجه، وراقدوا هذا القول هو أبو الفضل الرازي رحمه الله تعالى. أبو الفضل الرازي بإشارة الكتاب المقرر عندكم اللي هو قراءة القرآن يتالي قرآن يعني الحريقة، تجدون فيه تفصيلا يكاد يكون ظاهره مملا وليس بالمبين طبعا، يذكر أقوال العلماء ووجه الرد عليها ثم يرجح في الأخير. وقد رجحه هو وغيره عبد العزيز القاري وغيره و حريم القضاة على القضاة شارحة هذا شيخ من الشيوخ الذين شرحوا الشاطبية شرحا رائعا جدا، تجدونه على اليوتيوب اسمه القضاة حسام القضاة قد مال إليه وغيره كثير. إذا قلنا هو قول أبي الفضل الرازي أن الأمر يتعلق بسبعة أوجه مرتبطة بلغة العرب. هذه الأوجه أولها سأحاول أن أختصر لها، أولها إذا سنذكر سبعة أوجه. الوجه الأول اختلاف أوزان الأسماء، اختلاف أوزان الأسماء الواحد والتثنية والجمع، تجدون تفصيلا في الكتاب وغيره اختلاف أوزان الأسماء. ومثل له بقول الله تعالى والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فقرأت بالإفراد وقرأت بالجمع. كذلك الرسالات هذا كثير نجده في القرآن خطيئة. إذا هذا وجه، هذا قالوا حرف، هذا حرف تشجيعاً. الثاني له تعلق بالأفعال من حيث تصريفها الماضي والمضارع والمستقبل والخطاب، وهذا أمثلة كثيرة في القرآن. يعملون تعملون ربنا باعد بين أجسادنا، ربنا باعد بين أجسادنا، قال رب احكم بالحق، قل رب احكم بالحق، أمثلة كثيرة جدا. الوجه الثالث له تعلق باختلاف وجوه الإعراب، اختلاف وجوه الإعراب. ومثاله مثلا وأنا أقول لكم هذا المثال لأنه انفرادا لإمام نافع، ولتستبين ماذا يقرأ نافع؟ ماذا نقرأ نحن المغرب؟ سبيلا. هذا انفرادا لإمام نافع. الباقون يقرأون ولتستبين السبيل، وفرق بين القراءتين معنى او لفظا ومعنى لا يقول الى التضاد البتة، باعتبار ان الاصل في الاختلاف بين القراءات انما هو اختلاف متلوح وليس اختلاف تضاد. ولذلك نجزي ولا أقول نكاد نعوذ بالله بل نجزي جزما قاطعا على أنه ليس ثمة تعارضا بين آية القرآن وبين قراءته. وإن بدأ في الظاهر أن ثمة تعارض فليس بتعارض. إذا حتى يقول الرسول حتى يقول ولتستبين سبيله. ما الفرق بين تستبين سبيله ولتستبين سبيله؟ إذا قلت تستبين سبيل المجرمين فالفاعل هنا هو ماذا؟ هو السبيل. تستبين السبيل أي تتضح هذه السبيل تستبين سبيله، هذا هو واضح. وإذا قلت ولتستبين سبيلا هذا يقتضي أن ثمة فاعلا مضمرا. ما هو هذا الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين لتتضح. فسبيل المجرمين وسبل الغواية وسبل الضلالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ولذلك حري بهذه السبل أو هذا السبيل أن يوصف بالبيان فيقال تستبين السبيل، وهذا صحيح لغة وقراءة. ثم الوجه الرابع الزيادة والنقص. الزيادة والنقص وقد مر معنا بعض الأمثلة في ذلك كنحو قول الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وسارع بزيادة الواو، بزيادة الواو. إن الله الغني الحميد، إن الله هو الغني الحميد. من تحتها بالزبر. إذا زيادة ونقص هذا حرف، هذا وجه، وجوه أحرف، أحرف وجوه، هذا حرف، هذا الشيء. الخامس التقديم والتأخير. التقديم والتأخير، تقديم ما أخره قال فلان وتأخير ما قدمه فلان. ومثال ذلك قاتلوا وقتلوا، قرأت قتلوا وقاتلوا بالتقديم والتأخير. ثم ثالثا القلب والإبدال في الكلمة أو الحرف. القلب والإبدال في الكلمة أو الحرف. ومثاله مما غضب على ننشرها، ننشرها هذا قلب في الحرف. فتبينوا فتثبتوا. قلب هذا وجه، هذا حرف. ثم السابع والأخير اختلاف اللهجات، اختلاف اللهجات. ولعلم أبين اللهجات الإمامة هو الفتح والتدقيق والتفخيم. في العربي معلوم التدقيق مثلا فيما يفخمه أو فيما تفخم القبيلة الأخرى. كم من العرب من لا يفتحون ما يميله الآخرون وهكذا. تماما سوري تورنا في سوريا. ولذلك احنا قضية الشيء والشيء والكبر قضية المشافعة. I'm going to go to the next one. للضيفين الكريمين، وحري بنا أن نرحب بهما بل أن نفتخر وأن نعتز بهما. فهذا إذا تجلد اختراق قلنا بذلك غادي نشارك في المسابقة الدولية التي تقام في قطر. شرف للمغاربة، وما تعالى أن تبارك فيهما ويصلح جميع أبنائنا. إذا وقفنا عند القول السابع وهو اختلاف اللهجات. إذا هذا القول الأول فضل الرازي رحمه الله تعالى، وإليه مال كثير من أهل العلم سواء من المتقدمين أو المتأخرين. نختم إن شاء الله تعالى بالقول عبد العزيز الغالب من المعاصرين وذكره ما ترشح عنده. يقول حفظه الله تعالى، يقول الأحرف السبعة هي وجوه، الأحرف السبعة هي وجوه أكثر خير إن شاء الله السبعة زين. الأحرف السبعة هي وجوه متغايرة منزلة من وجوه القراءة. يمكنك أن تقرأ بأي منها فتكون قد قرأت قرآن منزلا، فتكون قد قرأت قرآن منزلا. لأنه مر معنا أن من الفوائد التي ينبغي أن نقف عندها ونحن بصدد الحديث عن الأحرف السبعة أن القرآن معجز بأحرفه السبعة جميعها دون أن نبالغ. وهذا يقتضي منا تلك القاعدة التي غيرنا مرة ذكرنا بها في معرض الحديث عن التفاضل بين القراءات، فقلنا لا تفاضل بين القراءات، إياك أن تقول الحرف الفلاني أفضل من هذا الحرف، لا لا تفاضل بين القراءات، وهذا يقتضي أن لا تفاضل بين الأحرف. إذا قلنا والعدد منها مراد بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغه الوجوه القرآنية المنزلة هو سبعة أوجه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة، أي ليس شرطا أن تجد في الكلمة الواحدة سبعة أوجه، أو أن الكلمة الواحدة قرأت على نحو سبعة أوجه، فسبعة أوجه هذا العدد سبعة هو مقصود، هذه ينبغي أن تركز عليها. العدد السبعة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عدد مقصود لذاته وليس المراد به مطلق التخفيف، على عادة العرب في إيراد السبعة والسبعين والسبعين أو العدد السبعة هو مقصود، ومعناه أن أقصى ما يمكن أن تبلغه أو أن يبلغه الفرس أو الكلمة المختلف فيها هو سبعة. قد تجد من الكلمات ما يمكن أن يصل إلى سبعة أوجه من حيث اختلاف قراءته، وقد جمع بعضهم من المعاصرين لعله في رسالة اسمه حسن الطيار وكذا، ما أذكر اسمه يمكن أن نرجع إليه فيما بعد، لكن الذي ينبغي أن نركز عليه أن العدد سبعة مقصود، وأن أقصى ما يمكن أن تبلغه الكلمة القرآنية من حيث اختلاف اللفظ فيها والعدد سبعة، والمقصود من وراء ذلك إنما هو التيسير على الأمة. نكمل كلامه، وذلك في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع الاختلاف والتغاير، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن. إخواني حسنا نغتنم الفرصة إن شاء الله تعالى لوجود هذين الشيخين معنا إن شاء الله تعالى، سنسمعكما أو سنسمعكم إن شاء الله تعالى قراءتهما إن شاء الله عز وجل. فيتفضل المسؤولين أجونا شكري سوى إشاركم. حسب ما يرى أو غيره ولا ما أدري ترجع إلى إن شاء الله في جوجل بحث العدد وهكذا حسب ما يرى هذا المسكن وارجع لسنة أنا حسب لسنة ما رجعت إليها حسب هذا يقرأ لنا من سورة الأحزاب آخر الأحزاب من قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى وطلقوا زبير أهل قولي وكذلك إن شاء الله تعالى فرصة للاستفادة من جميعنا. إذا لاحظوا ما يصبح يصبح جاورت اللام المنقطة عند الجميع الصادق المستعين المنقطة. وهذا نسمع من الكثير من الفنون الخفية تتأثر اللام المسكينة بالصادق فنسمع وتكاد تكون لاما مغلقة. يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح يصلح يو وياء ما ينبغي أن تتأثر بالصرف يو شو هذا؟ يو إذا فرحوا معي هنا صاد المستعلية المنبغى حالة بين ياء مستفيدة ولا منقطة فعندنا تطبيق وعندنا استفال وعندنا فبينهما صاد. إذا يو يصلح تطبيق يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. كما قرأت أعمالكم قرأتها عينا مستفيدة بينية فيها جريان جزئي للعين وقد أجدت وأكدت في هذه القراءة. كذلك قرأ الغيب الغيب مما يتقرأها شبه مقلقلة ويغفر والمشركات بس تخلص من هذه الشدة لابتاع هذا جمع بين صفة الشدة وصفة الأمس. لكن لو قلت تب من ليس تصادم وتباعد كذب أكل هذا فقط. والمشركات يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

أو الزبير يعني حقيقة أن مثلهما ينبغي أن يقرآن بالمدود هكذا صافية غير مشهورة بالغنة فهما أهل لذلك لأن مجلسة فسطة المدود التي اعتدت مدة من الزمن وأنت تقرأها مشهورة بالغنة كارهون خالدون ولولا أنهما حديث عهد للسفر لا وقفت معهما على هذا الأمر ولكن خشيت أن يختلط عليهما الأمر فيقرأ البعض بالغنة والبعض غير الغنة وهو قرأ كل شيء بالغنة السابق فأقرأ إن شاء الله تعالى سترجع بالسلام بإذن الله تعالى ونقف معكم هذا القائل عموما قراءتهما لا شك أنها تسافرون لرأي لأنها قراءة جيدة قراءة متقنة قراءة نازعة قراءة فيها من جمال الأداء وجمال الصوت ونداوته ما فيها نسأل الله تعالى أن يصلحهما أن يمدحهما لذة حسنة وأن يجزي والديهما خير الجزاء وهنيئا لهما فهنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنفس عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا وكذلك تبى الله شيخهما الذي عزمهما الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في أمة القرآن العادلة للقرآن يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا القرآن لن تقوم لأمتي يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن لن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا رجعنا إلى القرآن وأقمنا القرآن ولسك أن معنى الإقامة أول ما يدخل فيه دخولا أوليا إنما هو إقامة الحروف بمعنى تلاوتها وإتقان تلاوة الحروف وقراءة القرآن غضا طريا كما وصل إلينا جيلا عن جيل أو بسند المنتصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقول الله تعالى عنه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زيد ما شاء الله عليك رأي يشهد إلى الدين حكمة يتشاورين دير ابن القيم وَإِلَى رَأَوْنَ الحق انكم محظوظون. أليس كذلك؟ الأخ كان واحد معه يعني البارحة ولكن لطارئين اعتذرت له فقلت له أرجع إلى حصتكم وأنتم محظوظون. الله سبحانه وتعالى أن يدفع بقراءة هذه الشبلين وأن يبادر فيهما وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن من أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى.